لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في الدرس 17 كما يقول، وفي صفحة 80 من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. واعلم أن صاحب النهاية في الربع الأول من النهاية يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة ومن فوائد والده، ولهذا فأكثر مخالفات شبرا ملسي لحجج بسبب متابعة لوالده الشهاب الرملي، ولذا تجد توافق عبارات المغني والنهاية والتحفة، وليس ذلك من باب وضع الحافر على الحافر كما قد يتوهم. وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها. وأما شرح الخطيب على المنهاج المسمى بمغني المحتاج فهو مجموع من شروح المنهاج مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، ويستمد كثيرا من شيخه الشهاب الرملي ومن شرح ابن شهبة الكبير على المنهاج. قال في الفوائد المدنية: والخطيب الشربيني لا يكاد يخرج عن كلام شيخه شيخ الإسلام والشهاب الرملي، لكن موافقته للشهاب أكثر من موافقته لشيخ الإسلام. وقال: وقد رزق الخطيب رحمه الله تعالى في كتبه الحلاوة في التعبير وإيضاح العبارة كما هو مشاهد محسوس في كلامه في كتبه. طبعا نفس المؤلف الشربيني لكتاب الإقناع، فهو عبارة عن يعني شيء كان على متن أبي شجاع. أما في مغني المحتاج فكان على كتاب المنهاج. وكتاب المنهاج، كتاب مغني المحتاج، أوسع بكثير، يعني يعتبر الآن ما يتوصل كثير من طلاب العلم يعني إلى قراءته إلا بصعوبة، يعني لأن الناس لا يصبرون على القراءة، ويحتاج يعني نحن بدأنا به وقلنا هل ينتهي حياتنا يعني أم ينتهي الكتاب، لكننا آثرنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله يعني وصلنا إلى نهاية الصلاة في العبادات، ووصلنا إلى كتاب الإقرار في المعاملات. نعم، فالحمد لله يعني نسير إلى نصف الكتاب يعني تقريبا. نعم، وهذا يعني كل نتكلم حوالي 4-5 ساعات في الأسبوع، يعني 5 ساعات أسبوعية نفعلها ما بين الصباح وما بين المساء. قال في فوائد المدني: قلنا والخطيب متقدم على ابن حجر، فهو في مرتبة مشايخه لأنه أقدم منه طبقة. والإمام ابن حجر يستمد كثيرا من في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج للجلال المحلي. وقد شرع ابن حجر في شرحه 12 محرم سنة 58، ونقل عنه أنه فرغ من تسويد التحفة عشية خميس ليلة 27 من ذي القعدة سنة 58. وقال الخطيب الشربيني إنه شرع في شرح المنهاج عام 959، ونقل عنه أنه فرغ منه 17 جماد الآخرة عام 63. يعني 14 سنة يعني في هذا الكتاب. وقال جمال الرملي إنه شرع في شرح المنهاج في شرح ذي القعدة سنة 63 و900، ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة الجمعة 19 جماد الآخرة سنة 73 و900. وعلم من ذلك أن تأليف النهاية متأخر عن تأليف التحفة والمغني كما نص عليه علي شبرملسي، وأن تأليف المغني متأخر عن تأليف التحفة. وعلم أيضا أن فترة تصنيف التحفة كانت أقل الفترات، إذ كتبت فيما يزيد على 10 أشهر، ويليها المغني إذ استمر تأليفه لأزيد من 4 سنوات، ثم النهاية والتي كانت فترة تأليفها طويلة وصلت إلى حوالي 10 سنين. ومن هنا ندرك أمرين: الأول سبب آخر لاعتماد المصريين على النهاية كونها ألفت في فترة طويلة مكنت مؤلفها من التأني والتروي في التأليف ومراجعة ما يكتب، إذ دام هذا 10 سنوات، في حين نجد أن التحفة لم تأخذ من مؤلفها سوى 10 أشهر. على كل حال هذا ليس يعني مبرر، قد يكون قد جعل لهذا الكتاب ساعة في أسبوع، وبعضهم قد يجعل يعني ساعات في اليوم الواحد، يعني فهذا ليس مبرر طول التأليف. أعطاني بعض الإخوان كتاب لأحققه، يعني صار لي طويلا. أنا مشكلتي أعمل في تحقيق وشرح العبارة وتسجيل الصوت فيها أكثر، وهذا لم يسبق يعني لبعض من يحقق، فليس عملي في ذلك أن أكتب راجع الكتاب الفلاني مثلا هذا، وإنما أتكلم أنا المراجع وأنا المتكلم أنا، وأعقد درسا صار في الكتاب 100 درس وما زلنا في الصلاة، يعني 100 ساعة مسجلة. نعم، ملاحظات يعني على الكتاب، والكتاب سهل يعني أمام غيره، فالمشكلة ليست لو قرأنا في كل يوم لانتهينا، يعني نقرأ 2 في الأسبوع. نعم، فأنا أتكلم فقط للمقارنة، يعني أنت قد يمشي بعض الناس في 10 كتب. رحم الله الشيخ الصابوني، سمعته يقول أنا كنت قبل أن أنتهي من كتاب أبدأ من كتاب بكتاب آخر، وكان هنالك دعاء أن الله سبحانه وتعالى يمد في حياته طيب مهما مد لا بد من الأجل، جاء الأجل بعد ذلك، وألف مؤلفات كثيرة، يعني حتى عندما تقرأ في مقدمة صفوة التفاسير فترى أنه جلس في ذلك سنوات يعني طويلة، وهو كان يعتمد هذا كتب معينة على رأسها كان القرطبي يعني في هذا الأمر رحمه الله. فكيف بهؤلاء الذين هم يتعلمون الفقه وأيضا يأخذون كتب مشايخهم ويحققونها؟ نعم. الثاني، نعلم سببا آخر من أسباب تعقيد ألفاظ التحفة، إذ كتبها يعني حجر بسيلان ذهنه الفقهي دون مراعاة كبيرة لمن بعده. الحقيقة يعني أنت إذا جلست، ما أعرف يوما جلست في التحفة وقرأت أتممت صفحة، صعب العبارة، يعني أنت تتكلف لفك العبارة لا للمعنى الموجود، فك العبارة بشكل صعب جدا، يعني كأنه فعلا ينحت من حجر، وكأن هذا العلم عندهم كان ينبغي أن لا يأخذه إلا أهله، يعني مو أي واحد يفتح الكتاب يفهم عليه، فكأن مثل ما بيقولوا يعني خط الدكاترة ما يفهم عليه غير الصيادلة، وهكذا كان يعني رحمه الله. فكتابه بالفعل صعب، كل يعني كتبه يعني صعبة بالنسبة للتأليف لأصل العبارة دون مراعاة كبيرة لمن بعده، إضافة إلى وقوعه في بعض الأوهام والأخطاء واعتماده لبعض المسائل التي حقها التضعيف سواء مما في المنهاج أم خارجه، كما نبه على بعضها الكردي في الفوائد، إضافة إلى أنه بسبب سرعة التصنيف يبدو أنه لم يراجعه مراجعة دقيقة، وإن ذكروا قراءة المحققين عليه وإن مراجعة لحواشي التحفة تظهر ذلك بجلاء، مما أربك القارئ بمن فيهم أصحاب الحواشي في مواضع التبس فيها عود الضمائر ومعنى بعض الجمل التي اختل التركيب فيها نوعا ما، ومع هذا كله يبقى للتحفة قيمتها وقدرها. يعني كتاب لا يستهان به، وهو من أعظم الكتب على الإطلاق. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ المبحث الخامس، قال: منهج التفقه على مذهب الإمام الشافعي. من الملاحظ أن كثيرا ممن يريدون طلب العلم والتفقه على مذهب الإمام الشافعي أنهم يجهلون منهجية وسلم التعلم الذي يوصلهم إلى مبتغاهم، فيجهلون بماذا وكيف يبدأون، فتضيع الأوقات على كثيرين وهم بعد لم يشموا رائحة الفقه. ومن العجائب أني رأيت كتيبا لأحدهم يضع فيه منهجا لطالب العلم ويذكر في المذهب الشافعي أن يبدأ الطالب بقراءة متن أبي شجاع، ثم شرح الحصن عليه، ثم حاشية البيجوري، ثم مغني المحتاج. إن هذا الكاتب بفعلته هذه يجني على العلم وأهله جناية عظمى، إذ ما حمل ما قاله هذا المسكين محمل الجد، كما لا يدري هذا الكاتب أنه أعرب عن جهله. وإن تعجب فعجب أن يلقبه أصحابه بالشيخ، ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا رأيت لزاما أن أبين بعون الله المنهج الذي ينبغي السير والالتزام به لمريد التفقه على مذهب الإمام الشافعي، وأشدد على ضرورة المضي وفقه وعدم تجاوزه، وهو كما يلي. إخواني، الواقع الذي يسري أن الطالب يلتحق في مسجد أحيانا أو في معهد شرعي، وفي المعهد الشرعي هو لا يستطيع أن يعني يكون هو الذي ينتقي الكتب، فلكن الكتب تنتقى له. لكن أحيانا كثيرا يأتي هذا السؤال: ماذا أقرأ؟ نعم، الواقع يعني نحن عندما نريد الآن، كان كثير من مشايخنا ينصحون بحفظ هذا الكتاب المتن نهاية التدريب، يعني وسابقا كانوا ينصحون بحفظ مثلا متن الزبد، وخاصة يستفيدون من صغر الطالب وتمكينه للحفظ بشكل جيد. وهذا لقد رأيت بعض القرى في حوران يستخدمون تلك الطريقة، ويأتيني من عندهم أعداد أطفال صغار في السابع في الثامن، يعني يحفظ منظومات بشكل هائل مع الفهم. والله بعضهم كان يعني يجلس جلسة واحدة يسمعني نهاية التدريب 1200 بيت ولا غلطة، وحتى يعنون، يعني كلما وصل إلى عنوان يعنون هو يبدأ، وكثيرون ليسوا قلة، فيأتون إلي ويعني فيطلبون النصيحة، فأنا كحفظ أعطينا. لكن بالترتيب يعني نبدأ بمسألة التعليق مثلا على متن أولا ليمر على كل أبواب الفقه بشكل جيد. للأسف يعني بعض الطلاب أو أكثر المدرسين عندهم مشكلة. المشكلة ما هي؟ أنهم عندما يريدون أن يقرأوا كتابا يقرأوا 10 كتب فوقه. أخي اقرأ الكتاب، أنت ضمن هذا الكتاب، ضمن عبارة هذا الكتاب، ضمن منهج هذا الكتاب، لا تتجاوز هذا الكتاب، انهي هذا الكتاب، معياره سنة أعطيه سنة خلاص، ما بده أكثر من ذلك. يعني أنا أستغرب في المعاهد الشرعية أسمع كل أساتذة: والله ما أنهينا المنهاج، والله ما في سنة كلفت بكتاب الإقناع إلا من الجلدة للجلدة قراءة، وأن علما أن الحصة ستكون 35 دقيقة مو أكثر. يعني مع ذلك الالتزام من أولها إلى آخرها مع القراءة والتحضير والتلخيص والتفهيم يعني بسرعة يمكن أن ينتهي هذا الأمر في ساعات جيدة للكتاب. فمن الممكن نحن أن نعطي الشيخ عم يحط متن سفينة النجاة، ممكن أن يبدأ بمتن أبي شجاع، يعني ممكن هذا على حسب قدرة الطالب. شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، أنا في أحد المدرسين يعني ما بقول لك درسني هذا الكتاب، شو بتتوقعوا؟ صدق 15 سنة عالم ابن قاسم الغزي. لذلك أنا لما شرحته بسنة يعني موجود شرحه، يعني اقترب يقول والله أنت ما شاء الله شرحته. قلت له هاريني هاريفي يعني مو أمر بسيط يعني. نعم. فهذا كمان التطويل. صدقني عندما كان يقرئنا هذا الكتاب قرأت الإقناع وقرأت إعانة الطالبين وقرأت مغني المحتاج. شفتي إلا قرأت شرقاوي على التحرير وهو يقرئني هذا الكتاب، يعني أنا صرت حضر من كل الكتب لأفهم عليه شو بيحكي. نعم. فلذلك هذا تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري. الواقع أن شرح التحرير تنقيح اللباب يعني إذا كان المتن ماشي الحال، أما الشرح لا، بده وقت طويل. نعم. شيخنا رحمة الله عليه، أذكر أنه شيخنا الشيخ حسن الحبنكي أخذ يردف وراءه أحد المشايخ اسمه الشيخ محمد أبو الخير، نعم، العلبي، من دمشق إلى صحنايا منطقة بلاس، كان على خلفه وعلى الفرس، فتعد هذا الكتاب شرحه له ذهبا. قال أفضل من أن نسكت، ماذا نفعل؟ نقرأ هذا الكتاب. كتاب طارة، لا معهم كتاب ولا شيء، هيك كانوا العلماء، مو مثل حكايتنا بنفتح كتاب ونقعد بنقرأ. نشرح لكم هذا. إذن أشرح. الشيخ مصطفى سعيد الخان كان يخرج من جامع منجاك إلى إمام في جامع الدقاق، أستاذ في جامع منجاك، وهو نعم، فكان يصطحب شيخ القراء شيخ كريم راجل. قال لي عربني كل المعلقات والطريق، بس هذا الطريق امشي لحيقدم بملحق الصلاة، نمشي بالطريق يمسك معلقة معلقة، فعربوا كل المعلقات وين بالطريق بدون كتاب. نعم. فتحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري، تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري. عمدة السالك وعدة الناسك. الواقع أنا لو رجعت الآن عمدة الناسك أهون بكثير من تحفة الطلاب، يعني حتى الشيخ لما رتب هذا الأمر في تقديم وتأخير في هذا الأمر. منهاج الطالبين، نعم، شروح المنهاج ويبدأ بأحد الشرحين، النهاية أو التحفة، بيد أني أفضل النهاية لسهولة عبارته مقارنة مع التحفة، ثم يثني بالتحفة ثم المغني ثم ليطالع حواشي المتأخرين فإن فيها علما جما. وأشهر هذه الحواشي حاشية الباجوري على ابن القاسم. الواقع الباجوري سموه أنه هذا الرجل حرق العلم، يعني كأنه عم يقول لك لا تروح لعند حدا، تعال لعندي افتح الحاشية تبعي أنا بدلك. فلذلك أنا أنصح كتب الباجوري كلها فيها نصح، طبعا لا يخلو من بعض الملاحظات على حسب حاله، يعني ربما من الملاحظات أنك تجد أنه يقول إذا تزوج رجل عنده يعني امرأة مدخنة فيجب عليه من جملة النفقة أن يجب يأتي لها بالدخان. ما كان الدخان في عصرهم معروف، كان يعني يوجد شيء. أنا والله أدركت وقت في عام 75 بالضبط، كان بعض إخواني في يعني في الدراسة والده يجبره على الدخان زعما أنه يعني هو دواء لمرض في صدره، فبدخل له مرض على صدره تحت إذن منه يجبره والده. وقد رأيت يعني وقطعت عن هذا الشاب، ومن قريب يعني من أسبوعين اجتمعت بأئمة فسألت عن اسمه، قلت ما يقربك فلان؟ قال حمدت الله عز وجل أن الله أخرج من هذا الإنسان يعني 8 أئمة من حفظ كتاب الله عز وجل، ويعني يأمون ما بين تركيا وما بين مدينة التل يعني. نعم. حاشية الشرقاوي على التحفة للشيخ زكريا أيضا حاشية رائعة جدا. نعم. حاشية تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقلاع على الإقناع. نعم. حاشية البجيرمي على شرح المنهج، حاشية الجمل على شرح المنهج. كل هذه الحواشي من الممكن أن تأخذ واحدة، ما في حاجة يعني. أما للاستمرار نخلص الكتاب، أحيانا نأخذ كتاب موازي له للاستمرار، ما في مانع. الأصول، مع الأصول أنا معه في كلمة الورقات بشرح المحل. بعض الناس بيقرأ كتب أصول كبيرة جدا، وإذا قلت له عرف لي كذا والله عرف لي المانع المقتضي ما بيعرف، مشكلة. شو الفرق بين الكل والكلي ما بيعرف، يعني هذا مشكلة. بعد ذلك لب الأصول للشيخ زكريا، لب الأصول كتاب صعب جدا جدا، وغاية الوصول أصعب منه. ليش؟ لأنه جاب بعدين متن جمع الجوامع. لب الأصول تحدى الشيخ صاحب كتاب متن جمع الجوامع من يختصره، فقال له الشيخ زكريا أنا بختصره. والله إذا ما بتحط قدامك الكتاب المختصر منه ما بتفهمه، صعب، كله ضمائر. نعم، شرح المحلي على جمع الجوامع هذا أسهل، يعني كل ما عم نقول بالشروح نجدها أسهل. القواعد الفقهية لقواعد فقهية لعبد الله بن سعيد، شرح منظومة القواعد الفقهية للجرهزي، شرح المنظومة ذاتها للأهدل، الأشباه والنظائر. قواعد الفقهية كثر الذين شرحوها، يعني ما في حاجة. ولعل الآن من أسهل هذه الكتب الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، يعني شرح القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة، وكل واحدة أيضا طبعها لوحدها، كل مذهب لوحدها. ونحن الآن نقرأ شرح القواعد للشيخ الزحيلي، لكننا قرأنا الأشباه والنظائر قبل ذلك. يعتمد على الأشباه والنظائر، يعني كأنه البحر الذي يأخذ منه، لكن في ترتيب يعني جيد من حيث التفصيل والتبويب مما يريح الطالب. والحقيقة أنا قرأت الأشباه والنظائر وقفت على مسألتين، مسألة قطعت بخطأها فصححتها، ومسألة لم أعرفها وإلى الآن ما وصلت إليها. يعني من كل الكتاب عندما شرحنا وقفنا عند مسألتين، قلت هذه إما فيها خطأ في النقل أو فيها شيء أنا ما فهمته، يعني مع الطول، وقلت من يجد يعني يخبرني. نعم. ثم ليطالع كتب تخريج الفروع على الأصول، وهما كتابان، أحدهما للزنجاني والآخر للأسنوي، وكتاب الأسنوي رائع جدا، وخاصة يعني سهله الشيخ مصلي على سنه المعاصر، تم الخلاصة في شو اسمه الشيخ حسنيته الله يحفظه، يعني سهل هذا الكتاب. ورأيت من جملة من مدحه في هذا الكتاب الأصولي الدكتور الشيخ مصطفى سعيد الخان، يعني مدحه على تعليقه على هذا الكتاب وطبعه. نعم. وأذكر هنا بأن هذه الكتب قد اختارها وسار عليها فقهاء الشافعية، وجعلوها منهجا مقررا لطالب العلم، والمطالع لها يجدها واضحة سهلة الترتيب والتبويب والحفظ، بل إن بعضها مما لا نظير له في كتب المذهب بل ولا خارجه، كمتن أبي شجاع والتحرير. ولو تعرضت لميزات كل كتاب لطال المقام، ولهذا أكتفي بالكلام على شرح المنهج. أنا أزيدكم، يعني من أراد في هذا الزمن أن يكتفي مثلا بكتاب الإقناع يكفيه، يعني بعد بعض المقدمات اللي يقرأها ككتاب من الكتب، هو آخر يعني المختصرات وأول المطولات، كتاب يكفيه، ويأتي بالمعتمد من المذهب وهو نفسه صاحب المغني يعني شرحه. وأنا أقول كنت للطلاب كل مسألة عويصة اختصرها لا تجدون فهمها ارجعوا إلى مغني محتاج يكون فكها بشكل جيد، يعني إن شاء الله. ولكن أريد أن أنبه هنا على أمور. الأول، هناك بعض الكتب التي يمكن أن تزاد في المنهج السابق إن اتسع وقت المتفقه وكان في فسحة من الزمن، كفاية الأخيار والزبد بشرح مواهب الصمد. كفاية الأخيار يعني كتاب كأنه مختصر من المجموع، يعني له طريقة خاصة في تأليفه. طبعا الزبد يعني هذا الكتاب يجاري هذا الكتاب تماما، لأنه عندنا بالنسبة للشروح للمتون متن الزبد، عندنا متن نهاية التدريب، فأنت إذا حفظت نهاية التدريب تأخذ تحفة الحبيب، هذا الذي سرنا فيه. وإذا أخذت حفظت الزبد تقرأ مواهب الصمد. حفظ نهاية التدريب أسهل بكثير عبارته، يعني أما يعني تلك يعني المنظومة الزبد صعبة، صعبة بالحفظ، يعني بتحفظ خمسة نهاية التدريب لتحفظ واحدة مقابلة في الزبد. فتح الوهاب ويدرس بعد المنهاج وقبل الشروح. الثاني، يظن البعض أن كل ما في الكتب السابقة والمعتمد في المذهب، وأسارع بالقول بأن هذا الظن مخطئ، لأن ما من كتاب إلا ويحتوي على مسائل ضعيفة بما في ذلك المنهاج والتي سيأتي الكلام عليها، وكذلك شروحه كالتحفة والنهاية. ولهذا يجب التنبيه إلى ما يقوله المشايخ والشراح والمحشون. يعني في بعض، مثلا الدكتور محمد الزحيري ألف كتابا حديثا فقال المعتمد في مذهب الشافعي، وبعضهم ربما يقول عنه المعتمد غير معتمد، يعني إلى هذه الدرجة. ليش؟ لأنه هذا الكتاب دائما يا أخواننا يحتاج الكتاب بعد تأليفه إلى قراءات. كلنا غير معصومين، الشيخ تعب كثيرا حتى أوصل الفكرة في هذه الطريقة والحلة الجديدة. الآن الأستاذ ماجد الحموي كمان ألف كتاب اسمه يعني زبدة الفقه الشافعي، وعلق فيها على المعتمد والعلاقة ما بين يعني، والكتاب جيد إلا أنه غير موجود، يعني هذا أصعب شيء فيه. نعم، هي غلاء الكتب صارت مشكلة يعني. الثالث، لا يظن أن من قرأ هذه الكتب أنه قد تبحر في المذهب وبلغ رتبة الإمامة فيه. كلنا طلاب علم يعني، ونموت ونحن طلاب علم، وكل من ظن في نفسه ذلك علمنا أنه لم يعرف بعد الدراسة المذهبية وأخطأ في دعواه. نبه على هذا النووي وغيره. المبحث السادس، المنهاج وشروحه. الحمد لله رب العالمين.